بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على قضاء رمضان وصوم التطوع. نبدأ في كتاب الاعتكاف. طبعا كتاب الاعتكاف يعني بحكم كتاب الصيام, او هو كتاب مفرد, لكن يجي فاضلنا في جزء العبادات بعد ذلك ان شاء الله كتاب الحج. كتاب الاعتكاف يقول: وهو سنة ويجب بالنذر. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء والإقبال عليه, في الشرع لزوم مسلم لا غسل عليه, لازم يكون هذا المسلم عاقل ولو كان مميزا, مسجدا مباحا ولو ساعة لطاعة قاصرة. يعني ده يعتبر أشمل تعريف في على مذهب الحنابلة. يعني ذكرنا في شروط الاعتكاف عند الحنابلة, يجي هو لزوم مسلم لا غسل عليه, عاقل ولو كان مميزا, مسجدا مباحا ولو ساعة لطاعة قاصرة, وهو سنة. طبعا المذهب ان هو سنة في كل وقت, والبعض بينقل عليه الإجماع بيستدل على سنيته في كل أوقات السنة بعموم قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد, فلم يخص وقتا دون وقت. وقوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يجي يعتكف في أي إيه؟ في أي وقت؟ في المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال. البعض بيقول إن هو الاعتكاف في رمضان فقط, وإن كان مباح في باقي العام لكنه ليس بسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف في شوال كان قضاء للإيه الاعتكاف اللي هو فاته من رمضان. أكد الاعتكاف في رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك, صلى الله عليه وسلم واظب على الاعتكاف في رمضان, وأكد رمضان العشر الأواخر في رمضان, إلا إن نظره. فطبعا هو يقول هو سنة, خليك هو سنة, لكن لو نظره يجب بالنذر, ويجب على الصفة اللي هو نظر بيها, يعني متتابع يجب على أنه إيه يعتكف أيام متتابعة, نظر الأيام دون الليالي, الليالي دون الأيام, أيام متفرقة, أيام معينة, يجب عليه أن إيه يفي بنذره على الصفة التي نظرها. وهو سنة, عرفنا في كل وقت, ويؤكد في رمضان وخاصة في العشر الأواخر من رمضان تطلبا لليلة القدر, ويجب بالنذر. أقل في المذهب ساعة أو لحظة, ده إن كان نذر تطوع. لكن لو هو نذر مطلق, يعني نذر أن يعتكف, يبقى يجزئه لو اعتكف أقل وقت, واخد بالك, ولو ساعة, يعني ايه فترة قصيرة من الزمن, يعني يفعل ما يطلق عليه أنه اعتكف, يعني لبث وأقام في المسجد. لكن لو مر في المسجد ده ما جاش ايه, ما جاش اعتكاف, ما جاش لزوم, ده مرور. لكن يمكث في المسجد أي زمن واخد بالك, وسمى فيه لابثا في المسجد, يبقى هو كده ايه وفى بنذره إن كان نذرا مطلقا. لكن لو هو طبعا نذر معين يبقى يفي به على الصفة التي نذرها. المذهب لا يشترط الصيام للاعتكاف، يبقى يصح الاعتكاف بغير صوم في المذهب. هو الأفضل طبعا يكون بصوم، لكن يصح من غير من غير صوم. بيستدل على ذلك بحديث عمر قال: يا رسول الله إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. فالحديث في ليلة، في ليلة، والليلة ليست محلا للصيام، فبذلك يستدلون على أنه لا يشترط الصيام في الاعتكاف. طبعا البعض يقول أنه اعتذر نظر أن يعتكف يوم، ورد في بعض الروايات، والبعض يقول يوم بليلة، أن أطلق اليوم تغليبا وخذلك تقصد معها الليلة، أو الليلة يقصد معها النهار ويشترط الصيام. هي مسألة خلافية، لكن المذهب لا يشترط الصوم في الاعتكاف. بيقول إن لا اعتكاف إلا بالصوم، ده من قول عائشة موقوف عليها، يعني اجتهاد منها، ولا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا. طيب لو صح مرفوعا يقول ان هذا يكون على الاستحباب، لا اعتكاف الا بصوم، يعني لا اعتكاف كامل، لا اعتكاف كامل الا بصوم، يعني افضل الاعتكاف ان يكون بصوم، ولكن ليس الصوم شرطا فيه. بعد ذلك بدا يتكلم على شروط صحه الاعتكاف، ودي من الميزات اللي تميز الكتاب بتاع كتاب دليل الطالب، ان هو بيذكر الشروط، المبطلات، الأركان، الواجبات، أخذلك السنن. فدي ميزة هذا هذا المتن على غيره من بقية المتون في المذهب. طيب بيقول: وشروط صحته، يعني صحة الاعتكاف، ستة أشياء. الأول النية، النية طبعا محلها محلها القلب، إن الاعتكاف ده عبادة محضة، وخدلك فيشترط لها كباقي العبادات النية. الشرط الثاني الإسلام، يعني الكافر أو المرتد لا يصح منه الاعتكاف، لأنه ليس محلا للعبادة ولا للنية. الشرط الثالث العقل، والعقل يعني المجنون فاقد النية، فلا يصح منه الاعتكاف. ودي شروط متفق عليها في كل العبادات. التمييز أيضا معهم في باقي العبادات، يعني شروط الأربعة دي شروط عامة في كل عبادة، تكلمنا عن هذا الأمر مرارا وتكرارا، إلا في الحج فيصح الحج من من غير المميز. طيب التمييز، الطفل لا يصح منه الاعتكاف، ولا يعقل الاعتكاف، ولا يعقل النية، ولا يعقل ولا يعقل شيء. لو طفل غير مميز لا يصح منه الاعتكاف. الخامس عدم ما يوجب الغسل، يعني لو كان جنب لا يصح منه أن يعتكف. طب لو توضأ لا يصح اعتكاف، يجي لو جنب وحتى ولو توضأ لا يصح منه الاعتكاف. الشرط السادس كونه بمسجد، يجي هنا الاعتكاف لابد، ولا تباشرون أنتم معكفون في المساجد، لا يصح إلا بمسجد. وبمسجد يعني مكان فيه الصلاة، لا يشترط أن يكون جامع. أتكلم على موضوع المسجد الجامع اللي هو تقام فيه الجمعة، قلنا الآن بمسجد، يبقى لا يصح بغير مسجد باتفاق الأئمة عشان الآية. الله عز وجل يقول ولا تباشرهن وانتم معكفون في المساجد، يجي خص المساجد بذلك مع ان المباشرة محرمة في الاعتكاف، فلماذا خص المسجد؟ فدل على انه لا يصح الاعتكاف الا بمسجد. ليه المساجد؟ لان الاقامة فيها عون، الاقامة في المسجد فيها عون على ما يراد من العبادات، لان المساجد مبنية للذكر والعبادة. ف انت لما تعتكف في مسجد وانت الاعتكاف ده انت بتقطع العلائق عن الخلائق، انت تتفرغ للعباده، تتفرغ للعباده، فيجي المسجد معين لك على ذلك. طيب ويزاد في حق من تلزمه الجماعه، يعني مسجد، واخد بالك؟ المسجد ده إن كانت تلزمك الجماعة يبقى لابد أن يكون مسجد تقوم فيه الإيه؟ صلاة الجماعة. طيب هو لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة أخبرك هيؤدي ذلك إلى إيه؟ أخبرك أحد أمرين، إما أن هو هيترك صلاة الجماعة الواجبة أو يخرج إليها فتكرر خروجه كثيرا مع إمكان التحرز من ذلك، وده منافي للإيه؟ الاعتكاف. كل يعني يخرج 5 مرات في اليوم واخد بالك، ده منافي للايه؟ للاعتكاف، او يترك صلاة الجماعة. نقول ان هو لابد ان ان كان تلزمه الجماعة يعني ما عندوش عذر لترك الجماعة، ولا عبد ولا أمة ولا امرأة واخد بالك، ولا مريض ليس له اعذار في ترك الجماعة، يجي لابد ان يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. واخد بالك، محل ذلك إن أتى على المعتكف زمن اعتكافه فعل الصلاة. يعني مثلا إيه، ممكن يكون نظر أن يعتكف ليلة، الليلة دي تبدأ من إيه؟ من المغرب، يجي تأتي عليه صلاة المغرب والإيه والعشاء والفجر، يخرج بعد الفجر، يجي أتى عليه كم إيه كم صلاة، يجي هذا وقت واخد بالك زمن الاعتكاف اللي نظره أتى عليه فيه 3 صلوات، يجي لابد أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة حتى لا يتكرر خروج أو لا يترك الإيه الجماعة. لكن لو اعتكف نظر اعتكف مثلا ساعة أو وقت من وقت كذا إلى وقت كذا وليس فيه وقت إيه صلاة، فلا يلزمه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن هو العلة اللي احنا ذكرناها هو لن يخرج ولن يترك الجماعة، لأنه إيه لا لن تدركه وقت صلاة جماعة في محل الاعتكاف. طيب لو هو عبد أو مريض أو أمة وأذن طبعا لهم سيدهم العبد والأمة، أو إن كان مريض أو أي معذور في ترك الجماعة أو امرأة، ففي هذه الحالة لا يشترط أن يكون إيه في مسجد جماعة، لأنه هو ممكن لا يخرج أصلا لصلاة الإيه الجماعة، لأنه لا تلزمه صلاة الإيه الجماعية، صح اعتكافه في كل إيه في كل مسجد. المرأة هل يصح أن تعتكف في مسجد بيتها؟ يعني المكان الموضع اللي بتتخذه في بيتها لصلاتها، هل يصح أن تعتكف فيه؟ لا يصح، واخد بالك، أن تعتكف في إيه في مسجد بيتها، لأن هذا ليس إيه مسجدا بالعرف الايه العام. طيب لا يصح الاعتكاف لشخص تلزمه الجماعه في مسجد تقام فيه الجمعه دون الجماعه، يعني ممكن يكون في مسجد اللي في مصر الجامع مسجد مخصص لصلاه الجمعه فقط، لكن لا تقام فيه الصلوات 5، يجي واحد تلزمه صلاه الجماعه لا يصح أنه يعتكف في هذا المكان، ليه؟ لنفس العلة اللي احنا ذكرناها، لأن هذا المكان لا تقام فيه الصلوات 5. ومن المسجد ما زيد فيه، يعني الأشياء الزائدة اللي احنا نتكلم عنها الآن على المسجد لها حكم الايه المسجد، يعني هذه المباني اللي احنا نذكرها الآن لها حكم الايه المسجد، يصح الاعتكاف فيها. السطح ومنه سطحه، يجي سطح المسجد من المسجد، يجي واحد يعتكف فيه زي هنا كده مثلا اعتكف في الدور الثاني يصح الايه الاعتكاف. ورحبته، واخد بالك، الرحبة المحوطة من المسجد، يعني في مكان ساحة كده في المسجد محوطة داخل المسجد، يجي هذه من الايه المسجد. القاضي أبو يعلى بيقول إن كان عليها حائط وباب، يعني هذه الرحبة المكان المتسع خارج المسجد، إن كان عليها حائط وباب يبقى دي كأنها مسجد. يجي إيه؟ يجي تأخذ نفس حكم الإيه؟ المسجد. يجي دي مع المسجد وتابعة له. طب إن كانت ليست محوطة يجي كده منها للإيه؟ للطرقات والشوارع. يجي هذه ليست من الإيه؟ يجي الخروج إليها خروج للطريق والشارع فليست إيه؟ في حكم المسجد. وخذلك لكن المكان اللي هو المحوط وبيأخذ حكم الإيه؟ المسجد لأنه من المسجد. يبقى الرحبة المحوطة ان تكون ايه محاطة بسور يبقى ايه ورحبته المحوطة المحوطة به زي بيقول ايه القاضي ابو يعلى بيقول ايه ان كان عليها حائط وباب ان كان عليها حائط وباب يبقى دي يتخذ نفس حكم الايه المسجد من المسجد جماعه وتابعة له. إن كانت واخد لك غير محوطة منها إلى الطرقات والشوارع يجى لا يثبت لها حكم الإيه المسجد. المنارة المنارة اللي هي في المسجد من المسجد وباب المنارة اللي في المسجد واخد لك من المسجد. يقول ابن مفلح والمنارة التي بالمسجد إن كانت فيه أو بابها فيه فهي منه. يجي أنت لما تصعد للمنارة للأذان لا تخرج في الطرقات لا تخرج في خارج المسجد. يجي أنت هي الباب بتاعها من الإيه المسجد يجي يصح الاعتكاف فيها ويصح الصعود إليها يجي لا يبطر الاعتكاف الصعود إيه إليها. واضح كده بدليل منع الجنوب منها. خد بالك لا ما هو كده هيخرج هي نفس العلة دي الآن العلة اللي انت بتذكرها ده تأتي في الايه المنارة بيقول لك ايه وان كان بابها خارجا منه يعني المنارة ديت او السطح بابها خارج من المسجد خد بالك بحيث لا يستطرق إليها إلا خارج المسجد أو كانت خارج المسجد يعني خارج المسجد قريبة منه يجي الخروج ليها أو الصعود للمنارة أو للسطح يستلزم الخروج من الإيه من المسجد مثلا زي مصلى النساء هنا هو كده مثلا عشان مثلا يعني ممكن أنت تخرج من المسجد وتدخل لي من الباب الإيه اللي من الخارج يجي انت كده خرجت من المسجد هذا المكان اللي في الخارج لا يمنع منه الجنوب لانه ليس من الايه المسجد فلا يأخذ حكم المسجد. وخروجك للاذان انت غير مطالب به واخد بالك لم يتعين عليك الاذان في هذا المكان يؤذن غير المعتكف فالخروج منه خروج من الاعتكاف لشيء واخد بالك لك بد في تركه لك مفر وبدل في تركه فيبطل اعتكافك بذلك. واضح كده يقول ابن مفلح يعني كان من الخارج يعني قريب من المسجد وبابه من الخارج فخرج للآذان بطل اعتكافه لأنه مشي حيث يمشي جنب لأمر له منه بد يعني له منه مفر ومهرب يعني ممكن يتركه كخروجه إليها لغير الأذان يجي يبطل اعتكاف هذه الايه الحالة. يجي عرفنا الفرق بين الايه الأشياء المتصلة بالمسجد اللي هي من داخل المسجد أو لها ايه باب من الخارج انت خروجك ليها يستلزم خروجك من المسجد يجي يبطل الاعتكاف ولا تخرج إليها ولا يصح الاعتكاف فيها أصلا لأنك انت عشان تصلي في المسجد لابد أن تنزل وتمر في خارج المسجد فيبطل الايه الاعتكاف. يقول لك المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى الأشياء اللي هي الملحقة بالزيادات على المسجد والتوسعات لها نفس حكم الايه المسجد يجزأت لها حكم الأصل في هذه الايه المساجد لأنها ملحقة بها تأخذ نفس الايه الحكم في المضاعفة. طيب لو شخص خلي بالك من المسألة دي مختلف شو عن اللي احنا ايه ذكرناه. شخص تلزمه الجمعة مش الجماعة بقى تلزمه الجمعة. الجمعة تتكرر في الأسبوع مرة، غير الجماعة تتكرر في اليوم 5 مرات. لا ده هو بيقول لك إيه، لا ده لا شخص اعتكف، رجل اعتكف وتلزمه الجمعة، يعني مقيم ومش مسافر ومش مريض وما لوش أعذار في طريق الجمعة. هل يشترط له إن اعتكف أن يعتكف في مسجد جامع تقام في الجمعة؟ لا لا يشترط. ممكن يعتكف في مسجد جماعة ويخرج للجمعة. يبقى الأفضل، الأفضل إن كان زمن الاعتكاف، شوف الأفضل مش شرط، الأفضل إن كان زمن الاعتكاف يتخلله جمعة، الأفضل له أن يعتكف في مسجد جماعة، مسجد جمعة، مسجد جامع الأفضل. ولا يلزمه أن يعتكف في جامع في الأصح، لا يلزمه، لا يشترط عليه. ليه؟ لأن الخروج إلى الجمعة خروج لما لا بد منه، إذا خروج لما لا بد منه، إذا لا مفر من الخروج، لا تلزمه ويأثم بعدم الخروج. يبقى أشبه الخروج لحاجة الإنسان، الأشياء التي لا بد منها نحن نذكرها الآن، أو خروج المرأة لعدة الوفاء، امرأة جاءها نبأ وفاة زوجها في المسجد، طبعا تعتكف في إيه؟ تعتد في بيتها، المسجد مش بيتها، فتذهب لتعتد في البيت فتخرج من المسجد، يجي هذا خروج لما لا بد منه. هو خروج يعني إيه؟ لا يستغرق وقت كبير ومش متكرر، فالأفضل أن يعتكف في مسجد تقام في، لكن إن اعتكف في غيره يخرج لها. طب لو هو المعتكف لا جمعة عليه، مريض، مسافر، امرأة، واخد بالك، لا يلزمه طبعا. طيب افرض هو اعتكف في مسجد غير جامع وخرج للجمعة، هو لا يلزمه، لا يلزمه يعني مش محرم عليه، يعني المسافر تستحب لي صلاة الجمعة لكن غير واجبة، فخرج هو كده، هل هذا أمر لا بد له منه؟ لا، هو لا تلزمه. يبقى إن خرج هذا لصلاة الجمعة بطل اعتكافه، واضح كده؟ لأن هو لا يلزمه الخروج للجمعة، فاعتكف في مسجد لا تقوم في الجمعة، فإن خرج لصلاة الجمعة فخرج لأمر له بد في تركه، واخد بالك؟ فيبطل اعتكاف. طيب بعد ذلك أقول ومن عين الاعتكاف بمسجد غير المساجد الثلاثة لم يتعين، يعني نظر عين نظر اعتكاف أو حتى صلاة بمسجد من أي المساجد غير المساجد الثلاثة، إجا لا يتعين نظره، لا يتعين نظره. أنا مثلا هنذر أن أعتكف في مسجد المبرة هنا، لا يشترط هذا الأمر ولا يتعين هذا هذا النذر. الله عز وجل لم يعين لعباده موضعا لعبادته، يعني الأرض كلها مسجد طهور، فلا يتعين بتعيينك، لأن الله عز وجل أطلق الأمر فلا يتعين بتعيينك. طيب لو تعين لاحتاج إلى شد رحل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام، المسجد الأقصى، ومسجدي هذا. إجا أنت كده هوت، واخد بالك، تحتاج إلى شد رحل فلا يتعين. المبدع إبراهيم بن مفلح في المبدع بيقول وعلى المذهب يعتكف في غير المسجد الذي عينه، يعتكف في مسجد غير المسجد الذي عينه. المسجد ده يكون لا يحتاج لشد رحل. يقول أنا مثلا عينت مسجد بعيد يحتاج إلى شد رحل غير المساجد الثلاثة، لا يتعين هذا الأمر. ليه؟ لأنه لا تشد رحال إلا إلى 3 مساجد. مثلا أنا من بلد بعيدة ونظرت الاعتكاف في هذا المسجد، يحتاج الاعتكاف هنا إلى شد رحل، لا أعتكف في مسجد ليس فيه شد إيه رحل، أعتكف في مسجد بلدي. وصل كده الكلام؟ طب هل عليه كفارة؟ ظاهر المذهب أنه لا كفارة عليه، لأنه لم ينعقد إيه نذره أصلا. يجي ظاهر المذهب أنه ليس عليه كفارة، يجي لا يتعين النذر وهو يفي به، ولكن في مسجد لا يحتاج لشد رحل ولا كفارة عليه. ده كلام ريم بن مفلح. طيب لو عين الاعتكاف أو الصلاة في مسجد من المساجد الثلاثة، تعين ليه؟ لأنه يصح أن إيه شد لها الرحال، والعبادة فيها مفضلة على غيرها من المساجد. واخد بالك؟ أفضل المساجد الثلاثة هو المسجد الحرام، بعد كده المسجد النبوي، بعد كده المسجد الإيه الأقصى. فإن عين في نذره الأفضل منها إيجا يلزمه، عين المسجد الحرام إيجا إيه لا يجزئه أن يعتكف في غيره من المساجد، إيجا لابد أن يعتكف في المسجد الحرام. طب لو عين المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في الاثنين، يعني في هذا أو هذا، يعتكف في الحرام أو النبوي لأنهم أفضل منه. فإن عين مسجد المدينة جاز له الاعتكاف في المسجد الحرام. واضح كده؟ طيب بعد ذلك يقول يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد. حتى وإن كان زمن الخروج قليل، حتى وإن قل زمن الخروج، ولكن الخروج الذي يبطل الاعتكاف ولو قل إن كان خروجا لغير عذر، إجا يبطل الاعتكاف، يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. الأعذار اللي احنا هتكلم عنها الأعذار، إن كان طبعا هو مش مكره وغير ناسي، لكن لو خرج ناسيا لا يبطل الاعتكاف، خرج هو ناسي للاعتكاف لا يبطل، خرج لغير عذر وناسي أو مكره لا يبطل الاعتكاف، لكن يبطل الاعتكاف إن كان واخد لك مختارا ذاكرا لغير عذر فيبطل الاعتكاف وإن خرج ولو زمن قليل. طب لو أخرج بعض جسده من المسجد يبطل الاعتكاف ولا لا يبطل؟ بنفس الشروط، هو ذاكر مختار ولغير عذر وأخرج بعض جسده من المسجد، يبطل اعتكافه ولا لا يبطل اعتكافه؟ الصحيح أنه لا يبطل الاعتكاف. ليه؟ قول أم المؤمنين عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني رأسه إلي فأرجي له. إجا إيه؟ كان يدنيه وهي داخل الإيه؟ الحجرة، والحجرة ليست من المسجد. قد لك؟ فكان كأنه أخرج بعض جسده من الاعتكاف أو من المسجد فلم يبطل إيه اعتكافه. وبنية الخروج ولو لم يخرج، يبقى يبطل أيضا الاعتكاف بنية الخروج، مش من المسجد، لا من الاعتكاف، بنية الخروج من الاعتكاف. وإن كان أيضا نية الخروج من المسجد، لأن الخروج من المسجد خروج من الإيه الاعتكاف، واخد بالك؟ يعني هو أراد أن يبطل اعتكافه، يعني عزم ونوى أن يبطل اعتكافه، فيبطل اعتكافه إن لم يخرج. زي الصيام، زي الصلاة، وانت صايم نويت الفطر وعزمت على الفطر، تيجي أفطرت عليك القضاء ولو لم تأكل. تكلمنا عن هذا في الصيام وفي الصلاة، عزمت على قلبها نفل بطل الفرض ولو لم تقلبها بعد ذلك، مش بطل الفرض؟ ماشي، يجوز يبطل الفرض. فالاعتكاف الآن هو يجي كالصيام والصلاة نوى قطع الاعتكاف بطل اعتكافه وإن لم يخرج وإن لم يبطله استمر بعد ذلك، لكن هذا الوقت أبطل الاعتكاف كأنه خرج من غير عذر. وبالوطء في الفرج يعني يبطل الاعتكاف أيضا بالوطء في الفرج ولو كان ناسيا زي الحج، يعني الحج أيضا لو وطأ وهو ناسي يجي بطل الحج، يجي هنا أيضا ولو كان ناسيا يبطل. ويبطل أيضا بالإنزال بالمباشرة دون الفرج، يعني مثلا جامع زوجته في عكن البطن مش عارف المفاخذة أي شيء واخد لك وأنزل بهذه المباشرة يجي يبطل اعتكافه أيضا. قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب لو هذه المباشرة لم ينزل معها، يقول لو وطأ في الفرج وإن لم ينزل بطل اعتكافه، أنزل بغير وطأ بطل اعتكافه، لكن باشر ولم ينزل لم يفسد، زي ما يكون لمس امرأة بشهوة لا يفسد اعتكاف طالما أنه لم ينزل. وبالردة يبطل الاعتكاف أيضا بالردة والعز بالله. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. والمرتد ده خرج عن كونه أهلا للعبادة، يعني هو ما وقت الردة ده كافر ما يصلحش منه النية فلا يصلح منه الاعتكاف، زي ما يكون صايم ومرتد يبطل صيامه. وبالسكر يجابت الاعتكاف إن سكر. طيب طبعا هو في وقت السكر ده مش مكلف وزال تكليفه واخد لك وتزول نيته نفس الأمر، يجا مش أهل العبادة. طيب لو سكر بالليل يصح اعتكافه ولا لا يصح اعتكافه؟ لا يصح أيضا، لأن الليل ده زمن اعتكاف أيضا. ولو سكر ليلا السكر بالليل ده مش يأثر على الصلاة مثلا الفرائض، لكن سكر ليلا يبطل أيضا اعتكاف. طيب شرب زي ما يقول كده في الإقناع، الحجاب يقول شرب ولم يسكر حكمه؟ نيته موجود، طالما لو ما سكرش نيته موجودة يجي لا يبطل الاعتكاف، ولكنه أتى كبيرة ولا يفسد الاعتكاف، أتى كبيرة من الكبائر خد لك استحق عليه الجلد ولكنه لا يبطل اعتكاف. طيب القضاء بقى في الاعتكاف، خبك من المسألة ديت. وحيث وجب وحيث بطل الاعتكاف، يعني بأي مبطل من المبطلات اللي احنا ذكرناها، حيث المبطل من المبطلات وبطل الاعتكاف، وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. يبقى إذا بطل الاعتكاف وواحد نظر اعتكاف متتابع لكن ما قيدوش بزمن، يعني نظر أن يعتكف 10 أيام ما قيدش مثلا 10 الأوائل من ذي الحجة، 10 الأواخر من رمضان، 10 لم ينظر، لكن 10 مطلقة واخد بالك متتابعة، 10 أيام متتابعة غير مقيدة بزمن، وهو في هذا الاعتكاف بطل الاعتكاف بتاعه، ماذا يفعل؟ وجب على هذا المعتكف اللي بطل الاعتكاف وبدأ فيها، يعني نظرت أن أعتكف 10 أيام مثلا وبدأت فيها مر منها 1، 2، 3، 9 لكن لم يتمه، فحصل مبطل من مبطلات الاعتكاف، يجي وجب عليه الاستئناف، لأن هو نظر أنه يعتكف كام؟ 10 متتابعة هو كده فسده، يجي يعيد 10 من الأول، يجي يستأنفها من من أولها. ده لو كان نظر متتابع طيب اللي حصل من الاعتكاف ده لا يعتد به، ده لو كان الاعتكاف غير مقيد بزمن وليس عليه كفارة إن ابتدأ الاعتكاف من إيه؟ من أوله، لأن هو وفى بنذره، يعني عاد العشرة تاني من بدايتهم واخد لك مش مقدمة ذلك، وفى بإيه؟ بنذره واخد لك، وليس عليه إيه؟ كفارة. طب لو هو اختار أن يبني على ما سبق، يعني اليوم اللي حصل فيه المبطل واخد لك، اليوم اللي حصل فيه المبطل هو أفسده وراح كمل بعدين، يجبنا على ما مضى واخد لك، وأتى بما بقي له ذلك، ولكنه يكفر كفارة يمين. ليه؟ لأنه لم يفي بنذره على الوجه الذي نذره، لأن نذر هي متتابعة وهو قد فصل بينها، فإن أتم ولم يستأنف فيكفر كفارة يمين. طيب إن كان الاعتكاف مقيد بزمن معين، يعني واحد مثلا نظر أن يعتكف شهر رمضان أو نظر أن يعتكف يوم العيد، وهو في الاعتكاف حصل مبطل للاعتكاف، استأنفه يستأنف، هذا مو عايز يفي بالإيه؟ بالنذر. طب تقول لي ده هو نذر إيه؟ معين واخد لك، يستأنف وعليه كفارة يمين لفوات المحل، لأنه لم يفي به في محله فعليه كفارة يمين. يعني شوف المذهب بيقول إيه؟ إنه يستأنف العبادة واخد لك، وعليه كفارة يمين لفوات المحل. طب لو كان النذر مطلقا، يعني إيه؟ غير متتابع وغير مقيد بزمن وحصل لي مبطل، يعني بقول أنا نظرت أن أنا أعتكف ثلاثة أيام مثلا متفرقة وحصل مبطل، يستأنف ولا كفر؟ يتم يعني اليوم ده يفسده ويتم عليهم ولا كفر؟ هو مثلا اعتكف يوم وحصل مفسد في يوم، وهم مش لازم متتابعين، يبقى يبدأ يتم عليه يوم تاني ويوم تالت، يبقى كده أدى إيه؟ ما عليه ولا كفارة. طيب نبدأ في مسألة جديدة، إن خرج لعذر غير معتاد، الأعذار اللي يخرج ليها أعذار معتادة وأعذار غير معتادة، خلينا أعذار غير المعتادة وبعد ذلك هيتكلموا على الأعذار المعتادة، إحنا بس زودنا حتة الأعذار غير المعتادة. كنفير حرب أو وجبت عليه أن يدلي بشهادة، أو هو خشي الفتنة أو خشي المرض، أو طلبه السلطان وخاف مثلا سلطان جائر وطلبه زي من الدولة كده، عايز واحد عارف يدل فكان ده يروح طالع إيه يمشي من المكان ده، هذه أشياء غير معتادة. مثلا جاله قيء بغتة واخد ذلك، جاله قيء خد برد وراح جاله قيء بغتة، او مثلا في ثيابه فيها متنجس فعايز يغسل الايه المتنجس، هو محتاج هذا الثوب ما عندوش غيره، او في حريق في الخارج هيطفئ الحريق، والزمن خلي بالك هنا اشياء ايه لابد له من الخروج له، لابد يعني خرج لما لابد له منه، يجيك قضاء الحاجة واخد لك، ولكنها غير معتادة، والزمن لم يطح لم يفسد اعتكافه وهو على اعتكافه، حتى ان الوقت الفائت لا يقضيه لان ده وقت ايه يسير، كأنه خرج لغسل جنابة او لقضاء الايه الحاجة، فلا يبطل ايه اعتكافه. يعني مثلا انت خلي بالك قضاء الحاجة ديت يخرج، لأن كانت المساجد زمان واخد لك ليست فيها الكنف واخد لك الخلاء، فكان يتخلى يخرج في الخارج يتخلى في الصحراء، فهو معتكف وأراد الحاجة يخرج ولا يبطل اعتكاف، وهذا لما لا بد له منه، جت له جنابة هيخرج ايه يغتسل، ما كانش في اغتسال في الماء غير الآن المساجد واخدلك فيها دورات المياه هو لا يخرج، لكن هذا مثال لما لابد له منه. فهذه الأشياء اللي ذكرناها أشياء غير معتادة واخدلك، وهي مما لابد له منها، فيخرج ولا ينقطع بها الاعتكاف إلا ما يطول الفصل. طيب إن كان هذا العذر اللي أخرجه غير المعتاد تطاول زاد، لو كان اعتكاف تطوع يخير هنا بين الرجوع وعدمه، لأن هو غير واجب عليه بالشرع، لأن هو اعتكاف إيه تطوع، يخير وانت خرجت لشيء وطال الأمر دوت لك أن لا تعود ولك أن تعود، يجب تخير لك انت إيه ترجع تكمل أو لا ترجع. لو كان اعتكاف واجب يبقى يلزمه الرجوع إلى المعتكف لبقاء لأداء ما إيه باقي ما وجب عليه. بعد ذلك يقول ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط. دي أشياء مما لا بد له منها، بول أو غائط ومش موجود في المسجد، يعني في القديم زي ما قلنا كده ما كانش موجود هذه الايه دورات المياه في المسجد، فإن خرج من المسجد لهذه الأشياء لا يبطل الايه الاعتكاف. طب لو كان مسجده فيه الكنف، يعني هو متخذ في مسجده كنيفا دورة مياه في مسجده، هل يروح في الخلاء في يذهب في الصحراء ولا يذهب لبيته؟ له قصد منزله لقضاء حاجته فيه، إن لم يجد مكانا يليق به أو وجد مكان وفي ضرر عليه من هذا المكان، تلحقه تهمة مثلا أو في المهم أن يدخل المكان ده فيه ضرر عليه فلا يدخله، يذهب إلى بيته لقضاء الحاجة، أو في منة واحد هيمن عليه أن هو إيه هيخليه يقضي حاجته في بيته، إذا لا يلزمه قبول هذه المنة ويذهب إلى بيته. طب هو لو ليه منزلين يلزمه قصد أقربهما، يلزمه قصد أقربهما، واضح كده؟ يبقى ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة، يعني إن لا يبطل الاعتكاف إن خرج من أجل طهارة واجبة زي وضوء زي غسل، حتى لو كان الوضوء ده قبل دخول الوقت لا يبطل الاعتكاف، لأن المحدث لابد أن يتوضأ. يبقى السنة للمحدث، وده أثر عن عشر، بعض يقولون هو من قول الزهر وبعض يقولون هو مرفوع، في خلاف فيه واخدلك، لكن هو مدرج في الحديث. فالسنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لابد له منه، يعني لا مفر له من الخروج إليه. طب لو هو مثلا هيختسل للجمعة دي غسل غير واجب، يجي لا يلزمه الخروج، وإن خرج يبطل اعتكافه. طب هو متوضئ وهيجدد الوضوء، ده تجديد الوضوء سنة، يجي إن خرج يجي يبطل اعتكافه ونحو ذلك. ما له منه بد لا يخرج إليه، ما لا بد له منه يخرج إليه، يجي ما له منه بد لا يخرج، وما لا بد له منه ها يخرج إليه. أو يعني لا يبطل اعتكاف إن خرج أو لإزالة نجاسة، يعني على بدنه أو ثوبه ونحو ذلك مما يحتاجه، يعني لكن لو عنده ثوب آخر يجب لا يخرج لإيه لإزالة النجاسة اللي على ثوبه، لأنه لا يحتاجه لا يتعين عليه، لكن إزالة نجاسة على بدنه أو ثوب الذي أو ثوبه الذي يحتاجه يجب يخرج ولا يبطل إيه اعتكافه. أو معتكف في مسجد جماعة ويريد أن يخرج للجمعة، احنا ذكرنا المسألة دي قبل ذلك، يبقى يلزمه أن يخرج ولا يلزم أن أعتكف في مسجد جماعة جمعة، لا يلزم أن أعتكف في مسجد إيه جمعة، أعتكف في مسجد جامع مسجد تقوم فيه الجماعة ويلزمه أن يخرج للجمعة إن كان مسلم حر عاقل بالغ واخدلك ليس له عذر في ترك الجمعة. طيب هو صلى الجمعة يبقى يستحب له سرعة الرجوع للاعتكاف. ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب لعدم الخادم يبقى لا يبطل الاعتكاف إن خرج من أجل أنه يأتي بمأكل بمشرب، ما عندوش خادم يأتي ولا أي حد يأتي بالمأكل والمشرب، واخد بالك؟ فإن خرج للإتيان بمأكل والمشرب في هذه الحالة واخد بالك لا يبطل اعتكاف. طب لو خرج للأكل، إن خرج للأكل أو الشرب في بيته لا يبطل اعتكاف، لأن يجوز لي أن يأكل ويشرب في بيته. كان البعض الناس يقولوا دي من خوارم المروءة ما يأكلش ويشرب أمام الناس وله أن يخرج للأكل والشرب في بيته، لكن هذا يتكرر كثيرا وله أن يأكل ويشرب في المسجد ولا يتكرر خروجه لذلك لعدم الحاجة لذلك، ويباح أن يأكل في المسجد. وبعد كده حيقول أنه ممكن يأخذ خباء يأكل ويشرب بداخل. طيب إن خرج المعتكف خرج لما لابد له منه، لابد أن يمشي مسرعا على غير عادته ولا له أن يمشي على عادته؟ يقول لك وله المشي على عادته، يعني من غير سرعة، يعني يمشي مشيه المعتاد بطريقته المعتادة ولكنه لا يمكث كثيرا، ينتهي مصلحته يعود إلى الاعتكاف. ماذا يقول وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما. يجي واحد رايح المسجد خباك من جزئين احنا هنقيدها ديت زي قالها اللبة دي، واحد ذهب الى المسجد ينوي الاعتكاف، لان احنا بنقول ان هو يعتكف ولو ساعة، يجي مدة لبسه في المسجد ينويه اعتكاف، وخاصة كان صائم. ليه؟ لان يعني الصيام مستحب ومؤكد في الاعتكاف، يجي الافضل ليه ان هو اذا كان صائم يفعل هذا. طب لكن هو ذهب لقراءة قرآن أو لطلب علم ينوي هذا الوقت للاعتكاف ولا لا ينوي؟ بيقول لك لا، إلا قراءة القرآن وطلب العلم ونحو ذلك. ليه؟ لأن هو المذهب أنه يكره للمعتكف طلب العلم وقراءة القرآن. المذهب أنه لا يستحب له ذلك في وإن كان في تفريق بين القراءة والإقراء، وإحنا لما نيجي إن شاء الله في التحرير هنتكلم على الرجح في هذه المسائل. خد بالك المذهب في قول تاني ده ذكره في الإنصاف، إن قصد بطلب العلم وقراءة القرآن الطاعة يستحب له ذلك، إن قصد بها ان هي دي طاعة يستحب له ذلك ولا يكره، يبقى ممكن ينوي الاعتكاف في هذا الوقت ان قصد بها الطاعة. وان كان يعني قراءة القرآن لا تتجه الا الى الطاعة يعني، وطلب العلم لا تتجه، لكن ممكن يكون في حظ نفس يعني خاصة في طلب العلم، يعني طلب العلم والاخوة تحضر يعني في هذا الامر، ممكن يكون في تلذذ عند بعض طلبة العلم بعض العلوم معينة، يعني واحد مثلا يحب علم أصول الفقه فيتلذذ بالقراءة في الأصول مثلا أو بالقراءة في كذا، فيبقى في حظ نفس في طلب العلم فينتبه لذلك، واخد بالك لا يراعي حظ نفسه في طلب، إنما يجاهد نفسه واخد بالك، يبقى نيته التعلم والتعليم ونشر العلم لا نيل حظ النفس. كده هو انتهى كتاب الاعتكاف. لكن هو يعني في بعض الأشياء المهمة اللي هو ما ذكرهاش فإحنا نذكرها كده سريعا. النفر اعتكاف عشر رمضان الأخير وراح رمضان نقص بقى 29، قال أنا اعتكف عشر رمضان الأخيرة، يوم إيه العشرة دول تسعة يجزئهم لأن هم يسموا تسعة إيه تغليبا. لكن لو نفر عشرة أيام من رمضان أو من آخر الشهر وجه الشهر ناقص يلزمه قضاء يوم. لو في فرق ما يقول إن أنا أعتكف العشرة الأخيرة من رمضان ويجي رمضان ناقص، يجي العشرة دول تسعة يجوز. لكن لما يقول أنا أعتكف عشرة أيام من رمضان أو عشرة أيام آخر عشرة أيام في رمضان، خلي بالك فرق بين العبارتين، آخر عشرة أيام في رمضان فهو صام طلعه تسعة باقي له إيه يوم، لكن يقول العشرة الأخيرة من رمضان فعشرة الأخيرة من رمضان أتى التسع فيجزئه. لكن لو قال آخر عشرة أيام من رمضان فعليه يوم. نعم إيه؟ يقضي أي طبعا يقضيه هيكفر كمان. ليه؟ لأنه هو فوت المحل، ما فيش رمضان، ما هو اعتكف عشرة في رمضان، فاللي اعتكف عشرة أيام في رمضان يبدأ احتياط أن إيه قبلها بيوم، يعني واخد لك يدخل من يوم 19 مثلا، بحيث انه ايه 19 ممكن 29 وخلص رمضان يبقى اعتكف 10 ايه ايام. لو نظر انه اعتكف ايه 10 ايام في رمضان او اخر 10 ايام في رمضان، يبقى اخر 10 ايام في رمضان هو نقص تبدا من 19 مش كده. لكن لو العشر الاخيره في رمضان جاءت 9 فدي اسمها العشر الاخيره في رمضان، يبقى العشر الاوائل من 1 ل 10 كده، من 10 ل 20، من 21 ايه لآخر الشهر. طيب المرأة والعبد لا يجوز لهما الاعتكاف إلا بإذن السيد أو بإذن الزوج. أم الولد والمدبر والمعلق عتقه على صفة حكمهم حكم العبد، لابد من إذن إيه السيد. طب المكاتب، لا المكاتب ده سيده أذن له في الاستسعاء وأذن له في استقطاع بعض الوقت لإيه لنفسه، فيجوز له أن يعتكف بغير إذن سيده. طيب المسجد زمان ما كانش فيها مياه، ممكن واحد كده إيه يكون فيه إيده فيها وسخ ونحو ذلك مثلا من الأكل، يجوز له أن يغسل يده في إناء في المسجد، يجوز، لكن لا يخرج لإيه لغسلها. طب ممكن يبول في إناء في المسجد؟ لا، لا يجوز أن يبول في إناء في المسجد ولا يحتجم في إناء في الإيه في ولا في هواء المسجد، يعني ولا على السطح بتاع المسجد، لأن ده فيه تلويث في المسجد ورائحة كريهة ونجاسة في الإيه في المسجد. لكن لما يكون مكان منفصل كده زي دورات المياه الآن ديت منفصلة مكان بعيد عن المسجد، خد بالك يجوز فيها إن شاء الله. يعني الأمر الآن بقى فيه متسع، لأن دورات المياه الآن ديت مش زي إن هو يبول في إناء، الإناء ديت يعني هو مين يخرج ل هو لا يستطيع إنه يخرج لإيه واخد ذلك لتفريغ خارج المسجد، فيظل في المسجد بول أو نجاسة. لكن بخلاف دورات المياه ديت لا يبقى في المسجد إيه بول ولا نجاسة، لأنها إيه تخرج خارج المسجد في الإيه المصارف اللي هي معمولة له. طيب هل له أن يعود مريض أو يشهد جنازة؟ ليس له أن يعود مريض أو يشهد جنازة إلا إن اشترطه قبل بداية الاعتكاف، يعني قبل ما يعتكف يشترط أن لو فلان مريض أنا أروح أعوده لو إيه وهكذا أن أنا أشهد الإيه الجنازة. لكن لو تعين عليه، لو تعين عليه يخرج بلا شرط، يعني ما فيش غيره ما فيش غيره هو اللي يقوم بهذا الأمر. مات له قريب ولابد أن يكون إيه موجود ويتعين عليه إيه الحضور، هو اللي يغسل، هو كان فيه وصية بتغسيله أو الصلاة عليه أو تشيئة كذا يخرج، وإلا لم يشترط هذا الإيه الأمر. أي قربة تتعين عليه يخرج ليها بلا شرط، عليه شهادة يخرج، واخد بالك؟ في زيارة رحم وصلة رحم ويتعين عليه يخرج، أي قربة تتعين عليه يخرج لها بلا شرط، لكن اللي لا يتعين عليه لابد أن يشترط قبل الإيه. يبقى يباح له الخروج لكل ما يشترط له الخروج من القرب. واخد بالك؟ طيب إن اشترط الخروج للوطن لا ما ينفعش بقى ان هو ايه يشترط ان اخرج للوطن يفسد. طب هيخرج للتنزه، هيخرج للبيع والشراء، او اشترط ان هو يبيع ويشتري في اعتكافه في المسجد، او يتكسب بصناعة في اعتكاف المسجد. يعني بعض الناس تقول لك انا مثلا انا شغلي كله بالمحمول، فانا بعتكف وانا بشترط ان انا اعمل اتصالات. انت طب ده مش اعتكاف، انت خالفت مقصود الايه الاعتكاف، تترك كل هذه الامور في الايه الاعتكاف. ان اشترط التكسب بالصناعة في المسجد ومنها من هذه الصناعة المحمول، لو هو تجارته بالمحمول بمشرط اي جداء دي تكسب بصناعة بالمسجد، لا يجوز هذا له هذا الايه الامر. طب هو اشترط زي في الحج كده ايه، وان محلي حيث حبسني حابس، فهو قبل ما يدخل الاعتكاف راح قال ايه شرط عام، متى مرض او عرض لي عارض اخرج، فله شرطه يجا ايه مش هيقضي لانه هو اشترط، يجا بطل اعتكافه، انتهى اعتكافه عند ايه حدوث هذا العرض. يقول انا لو مرض او حصل لي عارض اخرج، يجا ايه له ذلك. طب افرض هو خرج لعذر من المسجد اللي اعتكف فيه، يعني لأشياء لما لابد له من الخروج إليه، خرج بعد ما خرج من المسجد قضى مصلحته يعود مسرعا إلى الايه المسجد، فوجد مسجد آخر قريب أكثر من الايه من الأول، له أن يدخل فيه ويتم فيه اعتكافه، طالما ان هو لم يعين الايه المسجد هذا له ان ايه مفيش ادراحان، له ان يعتكف في هذا المسجد الايه القريب. طب ممكن انا اخرج من المسجد الاول لاعتكف في مسجد اخر ما اشترطتوش؟ لا يبطل، لان انا خرجت غير ايه حاجة، اتم اعتكاف في المسجد اللي انا ايه فيه. طيب من نذر أن يعتكف صائما يلزمه الجمع بين الصيام والاعتكاف، نذر أن يعتكف مصليا يلزمه الجمع بين الاعتكاف والصلاة، يستحب للمعتكف أن ينشغل بفعل القرب، ذكر، صلاة، قراءة قرآن، دخول على وجه الطاعة. يستحب لي أن يجتنب ما لا يعنيه، جدال، مراء، كثرة كلام. بس الاعتكاف والله الإخوة يعني في إخوة بتاخد الاعتكاف دوت فسحة ونزهة، أخدلك وجدال ومراء لا يجوز هذا الكلام، لا يعني إيه يعني يجتنبه، يعني الأفضل لي إنه هو إيه يجتنب هذا لأن ده مخالف لمقصود الإيه الاعتكاف. يستحب للمعتكف ترك لبس الرفيع من الثياب، بيجي يعتكف بقى وجايب افخم حاجه بقى كده، انت زي حتى احنا نقول ايه ان هو يخرج لصلاه الاستسقاء، يخرج مبتذلا، واخد بالك؟ ما خروج بقى في زينه، انت جاي معتكف تروح تلبس ارفع الثياب، لا يستحب لي ترك لبس الرفيع من الايه الثياب، ويستحب لي ترك التلذذ بما يباح له، واخد بالك قبل الاعتكاف. لا تلذذ أشياء مباحة لكن لا تلذذ بها في الاعتكاف. ولا ينام مضطجعا، ودي يعني الإمام أحمد نص عليها، بيقول إيه؟ المعتكف إذا أراد أن ينام نام متربعا عشان حتى طهرته لا تبطل. لو كان بالنهار وأراد أن ينام لا بأس أن يستند إلى سارية، لكن هذه الأشياء اللي احنا ذكرناها، انت لذذ بالمباح، واخد لك لبس رفيع من الثياب، نام مضطجعا لا يكره، واخد لك لا يكره، لكن الأفضل لي أن إيه؟ أن يفعل. طيب آخر حاجة بيقول لك إيه؟ يكره للمعتكف التطيب. يقول أحمد لا يعجبني أن يتطيب. ده كان آخر يعني التتمة في كتاب الاعتكاف. نبدأ في المرة القادمة بإذن الله تعالى الكلام على كتاب الحج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.